بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الحقوق الزوجية. الحقوق الزوجية يعني حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. فيقول المؤلف رحمه الله: إذا وقع العقد صحيحا نافذا ترتبت عليه آثاره. إذا وقع عقد الزواج وكان صحيحا ترتبت على هذا العقد آثاره، ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية. وهذه الحقوق ثلاثة أقسام. طالما وقع عقد الزواج صحيح، فإن هذا العقد يترتب عليه آثار ويترتب عليه حقوق. وهذه الحقوق ثلاثة أقسام: منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها. النوع الأول من الحقوق حق الزوجة على زوجها. اثنين، قال: ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته. حقوق يجب على الزوجة أن تؤديها إلى الزوج. ثلاثة، قال: ومنها حقوق مشتركة بينهما. هناك حقوق مشتركة بينهما، يعني على كل من الطرفين أن يؤديها إلى الآخر، ليست مستقلة بواحد منهم. قال: وقيام كل من الزوجين بواجبه والاطلاع بمسؤولياته هو الذي يوفر أسباب الاطمئنان والهدوء النفسي، وبذلك تتم السعادة الزوجية. وفيما يلي تفصيل وبيان بعض هذه الحقوق. واضح؟ طيب، بدأ بعد ذلك بالحديث عن الحقوق المشتركة بين الزوجين. قال: الحقوق المشتركة بين الزوجين. قال: والحقوق المشتركة بين الزوجين هي حل العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالآخر. حقوق مشتركة بين الطرفين، من هذا الحق، يعني هذا أثر من آثار العقد الصحيح، بمجرد أن يعني يعقد العقد الصحيح، ففي هذه الحالة حل لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر. وهذا الحل مشترك بينهما، فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه، وهذا الاستمتاع حق للزوجين، ولا يحصل إلا بمشاركتهما معا، لأنه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما. طيب، هذا الحق الأول من الحقوق المشتركة. اثنين، قال: حرمة المصاهرة. حرمة المصاهرة، قال: أي أن الزوجة تحرم على آباء الزوج وأجداده وأبنائه. طبعا حرمة المصاهرة هو يعني بيتكلم هنا عن الحقوق والآثار في نفس الوقت، يعني من آثار عقد الزواج وما يترتب يعني على عقد الزواج. فمما يترتب على عقد الزواج وهو مشترك بين الطرفين مسألة حرمة المصاهرة، أن الزوجة بمجرد عقد الزواج صارت محرمة على والد الزوج وجد الزوج وعلى أبناء الزوج، فأصبحوا من محارمها. يعني هنا إيه؟ بمجرد عقد الزواج، الإنسان إذا عقد على امرأة بمجرد العقد أصبح أبوه محرما لها، وأصبح أجداده محارم لها، وأصبح أبناؤه وأبناء وأبنائه من إيه؟ من محارم هذه المرأة، ممن يحرم عليهم إيه؟ الزواج بها. وبالتالي يعني يترتب على هذه المحرمية أنه لا تحتجب منه، ويحل الخلوة وعدم وجوب الاحتجاب وحرمة الإيه؟ النكاح. قال: وأبنائه وفروع أبنائه وبناته، يعني أبناء أبنائه وأبناء بناته وذريتهم. يعني قال: كما يحرم هو على أمهاتها وبناتها وفروع أبنائها وبناتها. كذلك في نفس الوقت بمجرد عقد الزواج أصبحت أم الزوجة محرما لك وجداتها، وكذلك بنات الزوجة وبنات أو أولادها يعتبرون محارم لك إذا عقدت عليه. قال ثلاثة: ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد. ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد. طبعا بالنسبة لتحريم البنات الزوجة، يعني احنا مر بنا يعني تفصيل هذه المسألة من قبل عندما تكلمنا عن المحرمية، يعني وأن الله تعالى قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. بمعنى أن الإنسان إذا عقد على امرأة، فالربيبة اللي هي بنت الزوجة يعني لا تحرم بمجرد العقد، وإنما تحرم بالدخول، لكن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد. يعني أم الزوجة تحرم عليك بمجرد العقد على المرأة، أصبحت أمها من محارمك بمجرد العقد. لكن بالنسبة للربيبة اللي هي بنت الزوجة، فكما قال تعالى: وربائبك، لو أن المرأة يعني هذه كانت متزوجة من قبل ولها بنات، فكما قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني بمجرد العقد لا تصبح الربيبة محرما، وإنما بالدخول يعني تثبت. هذا تفصيل يعني في طيب الحق. فإذا الحق الثالث من الحقوق المشتركة، أو الأثر يعني الثالث من أثر عقد الزواج المشترك بين الطرفين، ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد. فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الآخر ولو لم يتم الدخول. إذا رجل عقد زواجه على امرأة وبمجرد إتمام العقد قبل أن يدخل بها توفي أحدهما، إما الزوج أو الزوج، فالذي توفي منهما يرثه الآخر، الذي توفي منهما يرثه الآخر، فيثبت التوارث بينهما بمجرد العقد ولو لم يتم الدخول. أربعة: ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش. من الحقوق المشتركة يعني بينهما أن المرأة إذا أنجبت طفلا يصبح هذا الطفل يعني ابنا للزوج اللي هو صاحب الفراش الذي عقد على هذه المرأة، يصبح أولاد هذه المرأة الذين يأتون بعد هذا الزواج. الفقهاء يفصلون يقولون يعني بعد الزواج يعني أقل مدة يمكن أن يولد لها طفل، ويقدرونها بستة أشهر، يعني يقول أقل ما يمكن يعني أن يعيش له طفل بعد الولادة ستة أشهر. فيقول لو رجل تزوج امرأة، هذه المرأة أنجبت طفلا بعد الزواج بستة أشهر فصاعدا، فهؤلاء الأطفال ينسبون يعني تلقائيا لذلك الزوج الذي هو صاحب الفراش، يعني هذه المرأة تعتبر في عصمته، وصاحب الفراش يعني أن هذه المرأة في عصمته، فأي أولاد تنجبهم المرأة بعد عقد الزواج يعني ستة أشهر فصاعدا يعتبرون من أبناء هذا الرجل وينسبون إليه. خمسة: المعاشرة بالمعروف، فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف حتى يسودهما الوئام ويظلهما السلام. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف، وكلمة المعروف تشمل يعني ما عرف حسنه يعني في الشرع، وما عرف حسنه كذلك في عادات المسلمين وأخلاق المسلمين وأخلاق أهل الخير وعاداتهم، فكل هذا داخل في المعروف، يعني بما جرت به أعراف الصالحين وأعراف أهل الخير من الأمور التي يتعاشرون بها في طريقة الكلام والحديث وغير ذلك من الأمور، ويعني والنفقة يعني والتعامل يعني بجميع أنواعه وأقسامه، كل هذا يعني داخل في هذه الكلمة الجامعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. طيب إذن هذه كانت حقوقا مشتركة بين الزوجين، كانت حقوقا مشتركة بين الزوجين. بعد ذلك يقول: الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها. الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها. قال: واحد حقوق مالية وهي المهر والنفقة، المهر عند العقد والنفقة يعني الإنفاق عليها طالما هي في عصمته فعليه أن ينفق عليها أيضا بالمهر. اثنين: وحقوق غير مالية مثل العدل بين الزوجات إذا كان الزوج متزوجا بأكثر من واحدة، ومثل عدم الإضرار بالزوجة، ونذكر تفصيل ذلك بما يلي. قال: المهر. إذن بدأ هنا بالحديث عن حقوق الزوجة على زوجها، الحقوق التي هي تخص الزوجة على زوجها. قال: المهر. قال: من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها أن أعطاها حقها في التملك، إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح. مهيضة الجناح يعني تزل وتهان وكذا، حتى إن وليها كان يتصرف في خالص مالها، لا يدع لها فرصة التملك ولا يمكنها من التصرف. فيقول هذا كان حال المرأة في الجاهلية، وللأسف يعني بعض الناس إلى وقتنا هذا لا يزالون يعاملون المرأة بهذه المعاملة. للأسف في بعض البلاد الإسلامية أو كذا لا يزال يوجد بعض الناس إذا يعني مات رجل يحرمون بناته من الميراث، ويستأثر الذكور بالميراث ويمنعون البنات، ويقولون للبنات: إيه، ليس لكن إلا أن ننفق عليكن ونصرف عليكن وكذا، وليس لكن حرية التصرف في الأموال والأراضي. وهذا من الظلم والعدوان. إذا المرأة مات لها قريب ولها نصيب في ميراثه، سواء في أرض أو عقار أو أموال يعني نقدية، فلها الحق في أن تأخذ حصتها التي فرض الله تعالى لها، وأن تتصرف فيها كيف شاءت، بأن تبيعها أو تبقيها أو كذا، على حسب ما تريد من غير يعني تدخل في اختيارها. فيقول: حتى إن وليها كان يتصرف في خالص مالها، لا يدع لها فرصة التملك ولا يمكنها من التصرف، فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر وفرض لها المهر. الإسلام رفع عن هذا الإصر يعني الشدة، وفرض لها المهر، وجعله حقا على الرجل لها وليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئا منها إلا في حالة الرضا والاختيار. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي وآتوا النساء مهورهن، يشرح الآية الكريمة، أي وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضا لا يقابله عوض. يعني تعطيها المهر يعني مقابل عقد الزواج، ولا تطلب منها عوضا مقابل هذا المهر، لا تطلب منها أن تعطيك أشياء أخرى غير مجرد يعني عقد الزواج وما أحل الله سبحانه وتعالى فيه. غير ذلك ليس لك أن تطلب مقابلا آخر أمام هذا المهر. فإن أعطينا شيئا من المهر بعدما ملكنا من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة فخذوه سائغا لا غصة فيه ولا إثم معه. قل إذا المرأة يعني باختيارها رغبت في أن تتنازل عن شيء من الصداق لزوجها أو لأبيها أو لغيرهما من الناس، فإذا كان هذا عن طيب نفس منها فكما قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فهو حلال قد أحله الله. لكن لا يجوز إجبارها على أن تتنازل عن جزء من مهرها لغير رضا منها. نعم. الغصة، أصل الغصة في اللغة يعني معناها إيه؟ وقوف الطعام في الحلق أو وقوف الشراب في الحلق، يعني الإنسان مراته يأكل يقف غصة بالشيء، يعني وقف في حلقه فيحتاج أن يشرب وراءه ماء حتى يسلكه أو كده. فهنا المقصود يعني لا غصة فيه، يعني يعني هو طبعا على سبيل الكناية، يعني هنا يعني لا غصة فيه ولا إثم معه، يعني إيه يعني ليس فيه حرج، يعني الشيء إذا غص به الإنسان يعني أصبح في ثقل وفي حرج وفي كذا، فهنا يعني يشبه هذا. طيب قال زي الشاعر يقول إيه، يقول لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. قل لو شرقت بغير الماء كنت يعني أزلت هذه الغصة بالماء، بس المشكلة أنه غصة بالماء، فما هذا كيف يذهب هذه الغصة؟ نعم صحيح، وطعام ذا غصة والعياذ بالله، يعني يقف في حلقهم والعياذ بالله، يعني يأكلونه. نسأل الله العافية، هذا من عذاب أهل النار عافانا الله وإياكم. وطعاما ذا غصة وعذابا أليم، يعني كلما أكلوه نشب في حلقهم ووقف في لا يريد يخرج ولا ينزل، فيتألمون به والعياذ بالله، يعني نسأل الله العافية. قال فإذا أعطت الزوجة شيئا من مالها حياء أو خوفا أو خديعة فلا يحل أخذه. قال الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فأورد هنا الآيات الكريمة وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني مالا كثيرا مهرا، فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فسمى الله سبحانه وتعالى الأخذ من مهر المرأة بغير رضا منها وبغير اختيار، سماه سبحانه وتعالى بهتانا وإثما مبينا. نعم يا أخي. هو هذا موضوع سيأتي بعد قليل، نتكلم عن مقدار المهر وإن شاء الله بعد قليل حاضر. قال طبعا قنطارا يعني مالا كثيرا، يعني فالآية يعني تفيد جواز الزيادة في المهر من غير، يعني أن المهر ليس هناك حد لأكثره طالما بتراض من الزوجين، وسيأتينا الكلام عن هذا الموضوع بعد قليل، أن عمر رضي الله عنه أراد أن يضع حدا لأعلى المهور بحيث لا يزاد في المهر عن هذا المقدار. ثم راجعته امرأة بهذه الآية الكريمة، قالت إن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، كما سيأتي يعني إن شاء الله حاضر. طيب يقول وهذا المهر المفروض للمرأة كما أنه يحقق هذا المعنى، فهو يطيب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فيقول من فوائد المهر أنه إشعار بقوامة الرجل على المرأة، وأن الرجل هو الذي عليه أن ينفق على المرأة من أول يوم ومن أول ما تقدم للعقد عليها يبدأ تحمله لمسؤولية النفقة، وأول ذلك ما يلزم به من المهر الذي يعطى للمرأة. قال مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات وإيجاد أسباب المودة والرحمة. هذا طبعا يدخل في مقاصد الشريعة، يعني الشريعة لها مقاصد كما درسنا، يعني مقاصد كلية عامة، وهناك مقاصد جزئية. في كل تشريع من التشريعات الإسلامية له مقصد، يعني له حكمة وله غاية وهدف. ونتكلم عن تشريع المهر، عادة المؤلف يعني أنه كثيرا ما يعرج على حكم التشريع الإسلامي، يعني فهنا الشريعة فرضت المهر للمرأة على زوجها، فهنا يذكر بعض الحكم من هذا التشريع الإسلامي. فيقول من الحكم يعني المهر أنه يوثق الصلات بين الأسرتين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وكذا، والإحسان يعني من أسباب تأليف القلب وكذا. فالمهر الذي يعطيه الرجل لزوجته عند العقد عليها يكون بداية توثيق لهذه الصلة وتآلف بين الأسرتين، ومن أسباب المودة والرحمة. قال قدر المهر، قدر المهر. قال لم تجعل الشريعة حدا لقلته ولا لكثرته. هنا مسألة إيه؟ المهر هل هناك حد لأقله أو لأكثره؟ فقال لم تجعل الشريعة حدا لقلته ولا لكثرته، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر. طبعا مسألة التحديد في القلة سيأتينا أنه فيها اختلاف يعني للفقهاء وكذا. بعض الفقهاء حدد حدودا لأقل المهر 3 دراهم أو 10 دراهم أو كذا، لكن رأي المؤلف رحمه الله أنه لا تحديد لأقل المهر. قال إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، ولكل جهة عاداتها وتقاليدها، فتركت التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقاته وحسب حالته وعادات عشيرته. وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئا له قيمة بقطع النظر عن القلة والكثرة. فكما وضح يعني الحكمة من جعل المهر لا حد لأقله ولا لأكثره، قال لأن الناس يتفاوتون في السعة والضيق، وكذلك أيضا أحوال اختلاف الناس من جهة البلدان ومن جهة الأزمان وكذا، ما يكون قليلا في بلد ما أو في زمن ما يكون كثيرا في مكان آخر أو في. فالشريعة ما جعلت حدا لأقل المهر ولا لأكثر المهر. فيقول يعني لا يشترط في المهر إلا أن يكون شيئا ذا قيمة بقطع النظر عن قلته وكثرته، فيجوز أن يكون خاتما من حديد أو قدحا من تمر أو تعليما لكتاب الله وما شابه ذلك إذا تراضى عليه المتعاقدان. ضرب أمثلة لما يجوز من المهر، خاتما من حديد أو يعني قليلا من التمر أو تعليما لكتاب الله، فقال هذه كلها إيه؟ تصلح أن تكون مهورا. وفي تعليم كتاب الله هذا فيه يعني جواز أن يكون المهر شيئا معنويا ليس ماديا، يعني منفعة لها قيمة أو لها أجرة، يعني منفعة تعليم كتاب الله منفعة يمكن أن يتقاضى الإنسان أجرة عليها، فكونه يعلمها سورة من القرآن يمكن أن يكون ذلك مهرا أو صدقة. ويأتينا مذاهب الفقهاء يعني في هذا إن شاء الله. قال إذا تراضى عليه المتعاقدا. قال فعن عامر، يذكر دليل هذه دليل ما ذكره. قال فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، على نعلين يعني فردتي حذاء يعني أكرمكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت نعم فأجازه. النبي صلى الله عليه وسلم سألها يعني أراد أن يتأكد أنها إيه راضية بهذا المهر وقابلة به، فقال أنت رضيت بالنعلين مهرا؟ قالت إيه نعم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصدق. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني وهبت نفسي لك. وطبعا هذا كان إيه خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، مسألة هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أن امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم وهبت لك نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الهبة أصبحت زوجة له بمجرد ذلك. لا تحتاج لا إلى ولي ولا شهود ولا صداق، لا تحتاج لا إلى ولي ولا شهود ولا صداق، مجرد أن المرأة إذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهبة أصبحت زوجة له عليه الصلاة والسلام. وجعل الله تعالى هذا الحكم خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد غيره. قال خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح الزواج بهذه الطريقة، لا بد من ولي وشهود وصداق. فالمهم هذه المرأة التي جاء ذكرها في الحديث جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني وهبت لك نفسي، فقامت قياما طويلا. طبعا الرواية الأخرى فيها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام، نظر إليها ثم طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه يعني لم يكن له يعني غرض يعني في الزواج بها، أو يعني لم يجبها بقبول الهبة يعني. فالمرأة ظلت واقفة، المرسل لم يجبها، يعني كان فيها إشارة لها يعني أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرغب في الزواج بهذه المرأة يعني في ذلك الوقت. لكن المرأة ظلت قائمة قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. رجل كان حاضرا هذا الموقف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت لا تريد يعني هذه المرأة زوجني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل عندك من شيء تصدقها إياه، تعطيها إياه صداقا؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. ما عندي إلا إزاري هذا، والإزار هو ما يلف على النصف الأسفل من البدن، ما يغطي النصف الأسفل من البدن. وجاء في رواية أخرى وعليه إزار ولا رداء عليه، يعني الرجل كان يلبس إزارا يغطي نصفه الأسفل ونصفه الأعلى مكشوف، يعني ما عنده رداء يغطي نصفه الأعلى، يعني ليس عنده إلا الإزار فقط. وعليه إزار ولا رداء عليه. فقال يا رسول الله ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. قال له تعطيها إزار، إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، تعطيها إزارك كيف أنت تجلس، فالتمس شيئا، ابحث عن شيء آخر يعني تعطيها إياه صداق عليه الصلاة والسلام. فقال ما أجد شيئا، الرجل قال ما أجد شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد. قال له روح ابحث لو حتى خاتم من حديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا، راح يدور يعني في بيته وفي حوله يعني قيمة خاتم من حديد ولا كذا يشتري، لم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسورة يسميها. قال هل معك من القرآن شيء؟ يعني هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وسورة كذا، وسمى السورة التي يحفظها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتك، هنا النسخة هنا زوجتكما المشهور، يعني قد زوجتكها بما معك من القرآن. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة علمها من القرآن، وفي رواية أبي هريرة أنه قدر ذلك بعشرين آية، يعني السور التي ذكرها يعني كان حوالي عشرين آية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له علمها من القرآن، وهي كانت واقفة أو هي واقفة يعني وافقت، تزوجها الرجل بهذا خلاص تزوجها. لأن طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام ولي لهذه الأمة، يعني كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، باعتباره رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة، وباعتباره السلطان يعني والحاكم والسلطان ولي من لا ولي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قام مقام ولي هذه المرأة وزوجها للرجل والشهود حاضرون، وطلب منه أن يعطيها الصداق، وتم الزواج بهذا. الشاهد من الحديث يعني هنا ايه، ان اول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من الحديد، وخاتم الحديد قيمته يعني عادة تكون اقل من 3 دراهم او كذا. ثم لما لم يجد خاتما من حديد قال زوجتكها بما معك من القرآن. هنا طبعا بعض الروايات تفيد ان المطلوب ان يعلمها ما يحفظ من القرآن، في بعض الروايات فقط ايه بما معك من القرآن، يعني بمجرد حفظه هو لهذا القرآن، وان لم يكن هذا يتعدى لها يعني ليس منفعة تحصل لها. فبعض الفقهاء يشترط اذا كان التزويج على القرآن ان يكون ايه بتعليم شيء من القرآن، بحيث يكون هذا يعني مقابل المهر، ان المهر عبارة عن قيمة، فهو التعليم يمكن ان يتقاضى عليه اجرة، فيعتبر الصداق هذا بمثابة الاجرة على التعليم. وبعض الفقهاء يرى انه حتى لو بمجرد يعني حفظه للقرآن ان هذا يصلح صداقا وان لم يعلمها شيئا ايه منه. ويؤيده الحديث الذي بعده ان ام سليم رضي الله عنها تزوجت ابا طلحة وكان المهر ان يسلم، فهذا ليس شيئا ايه يعني يتعدى لها انه يعلمها شيء او يعطيها شيئا او كذا، لكن مجرد انه يسلم هو يسلم لنفسه، يكون هذا صداقا ايه لام سليم رضي الله عنها كما سيأتي. قال وعن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة خطب أم سليم، أم سليم هي والدة أنس بن مالك، أم سليم هي أم أنس بن مالك، وأبو طلحة هو زوج أمه، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه أمه اللي هي أم سليم خطبها إيه أبو طلحة. فقالت والله ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة، وقت أن خطبها كان إيه مشركا يعني لم يكن أسلم بعد. فقالت والله ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره. قالت فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره، فكان ذلك مهرها. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه وتزوجها. قال إيه فكان ذلك مهرها. وجاء في يعني بعض ألفاظ الحديث وكانت إيه فكانت أكرم الناس صداقا، كانت أكرم الناس صداقا، يعني كانت لأن صداقها الإسلام، يعني صداقها الإيه الإسلام، فكانت أكرم الناس يعني الصداق، ليس هناك يعني الصداق أفضل من الإيه من الإسلام يعني رضي الله عنه. قال فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل المهر شيئا قليلا وعلى جواز جعل المنفعة مهرا، ممكن شيء مادي له زي خاتم ولا أموال نقدية أو منفعة أن يعمل لها شيئا يمكن أن يتقاضى عليه أجرة ويكون هذا إيه هو المهر، يعني بدل الأجرة هذا هو المهر. وأن تعلم القرآن من المنفعة. قال وقد قدر الأحناف أقل المهر 10 دراهم، بالنسبة لمذاهب الفقهاء قال الأحناف قدروا أقل المهر 10 دراهم. طبعا الدرهم أقل من 3 جرامات من الفضة، الدرهم اللي هو العملة الفضية وزنه يعني 2.975 يعني 975 من الألف، يعني جرامان و975 من الألف من الجرام، يعني بالتقريب نقول 3 جرامات، يعني هذا وزن الدرهم اللي هي العملة التي كانوا يتعاملون بها من الفضة. الدرهم يعني وزنه ايه جرامان و975 من الألف من الجرام، يعني حوالي 3 جرامات من الفضة هذا الدرهم الواحد. جرام الفضة يعني يمكن أقل من نصف دولار أو شيء زي كده، يعني فلما نقول الدرهم الواحد يعني يمكن يطلع دولار وشوية، دولار وبضع سنتات أو شيء زي كده، هذا الدرهم الواحد. 10 دراهم يعني أقل من 15 دولار شيء نحو ذلك، يعني قيمة يعني 10 دراهم أو ما يعادل 30 جراما من الفضة يعني. طيب هذا إيه عند الحنفية أقل المهر، كما قدره المالكية بثلاثة. المالكية قالوا ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم يعني ممكن خمسة دولار تقريبا، يعني يكون بزيادة يعني ثلاثة دراهم يعني حوالي خمسة دولارات كذا، هذا أقل الصداق عند المالكية. قال وهذا التقدير لا يستند إلى دليل يعول عليه ولا حجة يعتد بها، يعني هذا التقدير اجتهاد من هؤلاء الأئمة رحمهم الله، يعني حددوا هذا المقدار يعني كأنهم نظروا في الأشياء ذوات القيمة، يعني أن أقل شيء له قيمة يعني خمسة دولار خمستاشر دولار هكذا حدد، لكن ليس له دليل يعني يعتمد عليه. قال الحافظ رحمه الله والحافظ ابن حجر يعني رحمه الله وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء، معناها أيضا أنهم استندوا في ذلك إلى أحاديث ضعيفة يعني لا يثبت منها شيء لكنهم اعتمدوا عليها في التقدير يعني. وقال ابن القيم رحمه الله تعليقا على ما تقدم من الأحاديث قال وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذل نفسها له إن أسلم، وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج، فإن الصداقة شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته القرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها، فما خلى العقد عن مهر. فهذا رأي ابن القيم رحمه الله، والمؤلف هنا واضح أنه يؤيد هذا وينصره يعني. فالإمام القيم يقول يجوز أن يكون المهر الإسلام، ويجوز أن يكون علما أو دينا أو قراءة للقرآن، سواء يعني قرأ يعني حفظا في نفسه أو تعليما له، يعني حتى ولو لم يكن. أيوة ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. أخونا يقول يعني يوجد هنا يعني أخت صومالية يعني تزوجت رجلا على الإسلام، يعني أن يسلم اقتداء بأم سليم رضي الله عنها وأرضاه، هذا يعني من الخير وأحسن الصداق يعني بارك الله. فيقول يعني ابن القيم يقول الصداق هو حق للمرأة، وقد يكون للمرأة يعني أن كون زوجها يسلم أو يكون يعني قارئا للقرآن أو كذا، يكون هذا يعني أنفع لها وأحب إليها من مال، ويكون هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها. قال فما خلى العقد عن مهر، وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو عشرة من النص؟ يعني يقول لا نستطيع أن نقول إن هذا زواج بلا مهر إذا كان المهر الإسلام أو كذا، فقال لا هذا زواج بمهر. ويقول أين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو عشرة من النص والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقياسا؟ يعني يقول ليس هناك يعني دليل على تحديد المهر بثلاثة دراهم كما هو عند المالكية ولا بعشرة دراهم كما هو عند الحنفية، يقول ليس على ذلك يعني لا نص ولا قياس يعني يدل على هذا، وليس هذا مستويا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خالصة له من دون المؤمنين. يعني فقهاء الحنفية والمالكية يقولون إذا المرأة تزوجت بغير صداق يعني مقدر بثلاثة دراهم أو عشرة دراهم أو كذا تعتبر كأنها وهبت نفسها، وقالوا هبة النفس هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلأن الله تعالى قال خالصة لك من دون المؤمنين، فكيف تجوزون يعني عند الحنفية والمالكية يقول كيف تجوزون أن المرأة تتزوج مقابل الإسلام أو مقابل القرآن أو كذا ولا تأخذ صداقا يعني في يدها ذا قيمة؟ فيجيب ابن القيم رحمه الله عن هذا، قال فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة من ولي وصداق بخلاف ما نحن فيه، فإنه نكاح بولي وصداق وإن كان غير مالي. يقول هناك فرق، هذه غير الهبة التي ذكرها الله تعالى أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حالة الهبة قال كانت إيه مجردة من ولي، يعني ليس فقط أنها هي مجردة من الولي، ليس فقط أنه لا صداقة فيها بل أيضا إيه لا ولي فيها. وكذلك لا صداق يعني حتى ما ذكر صداق، لكن مجرد ذكر أن الصداق هو الإسلام أو الصداق هو القرآن قال هذا يعتبر صداقا. لكن في حالة الهبة يعني المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ذكرت صداقا ولا قالت أن الصداق هو إيه كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كونه كذا، يعني ما حددت شيئا مقابل، فهناك لم يذكر الصداق أصلا ولا حدد ولا كذا. وكذلك أيضا كان بغير ولي، وكذلك أيضا يكون بغير الشهود، لا يشترط له شهود ولا ولي ولا صداق ولا كذا، وصيغته تكون بصيغة الهبة والقبول الهبة وكذا. فإذا مسألة هبة النفس التي جعلها الله تعالى خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف عن الزواج بصداق يعني معنوي مثل الإسلام والقرآن. قال بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح بولي وصداق وإن كان غير مالي، فإن المرأة جعلته عوضا عن المال لما يرجع إليها من منفعة، ولم تهب نفسها للزواج هبة مجردة كهبة شيء من مالها، بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يقول أيضا أنه حتى يعني مجرد كون الزوج مسلما أو كونه قارئا للقرآن أو كذا، فيقول هذا يعني سيعود عليها بمنفعة، يعني هي في نظرها أنه سيعود عليها بمنفعة حتى وإن كانت بطريقة غير مباشرة، أنها ستنتفع من هذا الزوج بإسلامه أو بكذا، فاعتبرت هذه المنفعة التي تعود إليها حتى وإن كانت بصورة غير مباشرة أنها تقوم مقام الصداق. قال هذا مقتضى هذه الأحاديث، وقد خالف في بعضه من قال لا يكون الصداق إلا مالا ولا يكون منافع أخرى، ولا علمه ولا تعليمه صداق. هنا ابن القيم برضو يذكر مذاهب الفقهاء، فيقول خالف في هذا بعض الفقهاء الذين اشترطوا أن يكون الصداق مالا، وقالوا لا يصح أن يكون الصداق علما ولا تعليما، كقول أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله في رواية عنه، يعني في رواية عن أحمد يوافق أبا حنيفة في هذا. ومن قال لا يكون أقل من 3 دراهم كمالك رحمه الله، و10 دراهم كأبي حنيفة رحمه الله. وفيه أقوال أخرى شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب، لا قول صحابي ولا كتاب ولا سنة ولا إجماع. قال ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنها منسوخة، أو أن عمل أهل المدينة على خلافها، فدعوى لا يقوم عليها دليل والأصل يردها. قال كيف يعني أجاب الفقهاء عن هذه الأحاديث التي فيها أن أم سليم تزوجت على الإسلام وأن المرأة تزوجت على تعليم القرآن؟ فقال يعني الفقهاء الذين حددوا أقل المهر أجابوا عن هذا، قالوا هذه الأحاديث إما منسوخة وإما خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمالكية عندهم يحتجون بعمل أهل المدينة، فقالوا عمل أهل المدينة على خلافه، أهل المدينة لا يتزوجون إلا بمهور أقلها 3 دراهم يعني وكذا. قال وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله ابنته على 2 درهمين ولم ينكر عليه أحد، بل عد ذلك من مناقبه وفضائله. ابن القيم يعني يناقش الملكية يقول إيه أنتم تقولون عمل أهل المدينة أن الصداق أقل 3 دراهم، فقال طيب هذا سيد أهل المدينة في زمن التابعين سعيد بن المسيب زوج ابنته على 2 درهمين لواحد من تلاميذه اللي هو ابن أبي وداعة أو كذا، واحد من تلاميذه، وكان قد خطبها الخليفة عبد الملك بن مروان وكذا، وأبى أن يزوجها يعني للخليفة، وزوجها لتلميذ فقير من تلاميذه على 2 درهمين. ف قال ولم ينكر عليه أحد، وكان هو يعني كبير فقهاء أهل المدينة في زمانه رحمه الله، بل عد ذلك من مناقبه وفضائله. وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق 5 دراهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين لما إيه تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، على وزن نواة من ذهب، وقدر هذا إيه الصداق، لأنه سأله قال كم أصدقتها، قال إيه وزن نواة من ذهب، وقدر هذا بخمسة إيه دراهم. طبعا هذا يرد على الحنفية يعني اللي قالوا أقل الصداق 10 دراهم، يقول هذا عبد الرحمن بن عوف تزوج على 5 دراهم بتقرير النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع. يقول التحديد يعني لا نستطيع أن نحدد يعني بالآراء والهوى وكذا، يعني طالما لم يحدد الشرع يعني حدا لأقل الصداق، فالإمام ابن القيم هنا إيه يرفض تحديد أقل الصداق. فقال أما من حيث الكثرة فإنه لا حد لأكثر المهر. طيب هل هناك تحديد لأكثر الصداق؟ يعني هل يمكن رجل يصدق امرأته $1 بليون ولا عشرات البلايين ولا ما؟ فقال لا حد لأكثر الصداق، لا حد لأكثر المهر. فعن عمر رضي الله عنه أنه نهى وهو على المنبر أن يزاد في الصداق على 400 درهم. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان قد أراد أن يحدد أكثر الصداق 400 درهم. ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار يعني هو مضرب المثل يعني في الكثرة. فقال اللهم عفوا كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر، يعني صعد على المنبر مرة أخرى، فقال إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على 400 درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال رواه سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيد. قال وعن عبد الله بن مصعب أن عمر رضي الله عنه قال لا تزيدوا في مهور النساء على 40 أوقية من فضة، فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال. يعني أراد أن يسن إيه؟ يعني نظاما أن الصداق لا يزيد عن 40 أوقية، والأوقية 12 درهما تقريبا، والأربعين في 12 تعني كم؟ مش عارف 480 أظن. نعم 480. وأخذ هذا التحديد يعني هو أخذ هذا التحديد مما ورد يعني في الحديث ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته بأكثر من 40 أوقية، وفي رواية أو 40 أوقية ونشا، والنش اللي هو إيه نصف الأوقية أو حاجة زي كده. نعم. فالقصد يعني فهو قال إيه لا تزيد في مهور النساء على 40 أوقية من فضة، فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة ما ذاك لك؟ قال ولما؟ فقالت لأن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. فهو عمر رضي الله عنه أراد أن يعاقب من زاد الصداق عن هذا المقدار عن 40 أوقية، أن الأوقية الأواقي الزيادة توضع في بيت المال، توضع في بيت المال يعني. قال كراهة المغالاة في المهور، كراهة المغالاة في المهور. قال ومهما يكن من شيء فإن الإسلام يحرص على إباحة فرص الزواج لأكثر عدد ممكن من الرجال والنساء، ليستمتع كل بالحلال الطيب، ولا يتم ذلك إلا إذا كانت وسيلته مزللة وطريقته ميسرة، بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل المال الكثير، ولا سيما أنهم الأكثرية. فكره الإسلام التغالي في المهور، وأخبر أن المهر كلما كان قليلا كان الزواج مباركا، وأن قلة المهر من يمن المرأة. يعني على الرغم من كون الشريعة لم تضع حدا لأكثر الصداق، إلا أنه بالرغم من ذلك فإنه كلما قل الصداق كان أفضل وأحسن. قال: فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. يعني كلما كانت تكاليف النكاح يعني يسيرة ولم يرهق يعني كاهل الزوج بنفقات يعني فوق طاقته، كلما كان هذا من بركة النكاح. وقال عليه الصلاة والسلام: يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها. قال: وكثير من النساء جهل هذه التعاليم وحاد عنها وتعلق بعادات الجاهلية من التغالي في المهور، ورفض التزويج إلا إذا دفع الزوج قدرا كبيرا من المال يرهقه ويضايقه، كأن المرأة سلعة يساوم عليها ويتجر بها. وقد أدى ذلك إلى كثرة الشكوى، وعانى النساء من أزمة الزواج التي أضرت بالرجال والنساء على السواء، ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد، وكسدت سوق الزواج، وأصبح الحلال أصعب منالا من الحرام. كان يذكر الحكمة يعني في كون النبي عليه الصلاة والسلام رغب في تقليل المهور. بعد ذلك يتكلم عن تعجيل المهر وتأجيله. اليمن يعني البركة يعني والسعادة يعني عكس الشؤم يعني. قال: تعجيل المهر وتأجيله. قال: يجوز تعجيل المهر وتأجيله، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر. يعني ليس بالضرورة أن يدفع الصداق الذي اتفق عليه أو سمي بين الزوجين، ليس بالضرورة أن يعجل كله دفعة واحدة في أول العقد، يمكن أن يعجله كله، ويمكن أن يؤجله كله، ويمكن أن يعجل بعضه ويؤجل بعضه. فالأمر في ذلك فيه سعة، يعني مهم أن يتفق على مقدار الصداق، ثم بعد ذلك لا يضر يعني أنه يعجل أو يؤجل، أيضا على حسب الاتفاق والتراضي بينهم. قال: يجوز تعجيل المهر وتأجيله، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر، حسب عادات الناس وعرفهم. كل هذه الأمور يعني مما تختلف فيها العادات والأعراف، يعني في بعض البلاد وكذا ربما تعارفوا على تعجيل المهر كله أو تأجيله كله، أو جعل بعضه معجلا وبعضه مؤجلا. قال: ويستحب تعجيل جزء منه، لكن يستحب يعني إن لم يعجل جميع المهر فعلى الأقل أن يكون جزء منه معجلا، يعني لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا، فقال: ما عندي شيء. فقال: فأين درعك الحطامية؟ فأعطاه إياها. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يسلمها إليه حتى أعطاها شيئا من الصداق، يعني تطيبا لخاطرها، فجعل الصداق هذه الدرع، يعني كانت عند علي رضي الله عنه جعلها الصداق. والدرع يعني مثل القميص كذا، يلبس منسوج من حلقات من الحديد، يعني حلقات من الحديد زي السلسلة كده، كأنه سلاسل مشبوك بعضها في بعض على هيئة يعني كمين وقميص وكذا والزر يعني. طيب، قال: وروى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. لكن في حالة أخرى أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في دخول المرأة على زوجها قبل أن تتقاضى شيئا من الصداق. فإذا دل هذا على أنه يجوز تأجيل كل الصداق، وأنه لا يمنع الدخول بالمرأة يعني ولو كان لم يعجل لها شيئا من الصداق يعني. قال: فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأة قبل أن يقدم لها شيء من المهر. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن المنع كان على سبيل الندب. حديث ابن عباس من نفسه أجل يعني دخول فاطمة على علي رضي الله عنه حتى أعطاها الدرع، فقال هذا يعني يفيد أنه على سبيل الندب، يعني من الأفضل أنه لا يتم الدخول إلا بعد تقاضي الصداق أو جزء منه أو كذا. لكن من جهة أخرى أذن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المرأة على زوجها ولو لم تأخذ شيئا من الصداق بعد. وقال الزهري هنا الأول قال الأوزاعي: كانوا يستحسنون ألا يدخل عليها حتى يقدم لها شيئا. وقال الزهري: بلغنا في السنة ألا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوة، ذلك مما عمل به المسلمون. إذا الإمام الأوزاعي رحمه الله هو من إيه؟ من أتباع التابعين يعني، وكان فقيه أهل الشام وإمام أهل الشام في زمانه رحمه الله، في زمن أتباع التابعين. فقال كانوا يستحسنون، وكانوا يعني شيوخه من التابعين وكذا، كانوا يستحسنون أنه لا يدخل على المرأة حتى يقدم لها شيئا. الإمام محمد بن شهاب الزهري من التابعين يقول: بلغنا في السنة ألا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوة، ذلك مما عمل به المسلم. إذن هذه الأحاديث والأثار تفيد أن الأفضل والأحسن تعجيل الصداق إما كاملا أو بعضه على الأقل يعني. قال: وللزوج أن يدخل على زوجته وعليها أن تسلم نفسها إليه ولا تمتنع عليه ولو لم يعطيها ما اشترط تعجيله لها من المهر، وإن كان يحكم لها به. يقول هنا يعني طيب هب أن الرجل لم يعجل الصداق، اتفقوا مثلا على الصداق مقداره مثلا $1,000 ولكن الرجل لم يعجل الصداق ولم يعطيها الصداق، وأراد أن يدخل بها وعقد عليها عقدا صحيحا بولي وشهود وكل شيء، واتفقوا على مقدار الصداق ولم يعجل لها الصداق، فهل لها أن تمنع نفسها منه حتى يعطيها الصداق؟ فقال: لا تمتنع منه حتى ولو لم يعطيها شيئا مما اشترط تعجيله لها. يعني يقول حتى لو كانوا اتفقوا في العقد على أن يعجل لها الصداق أو يعجل لها جزءا منه وتأخر في هذا، فقال: لا تمتنع من الدخول عليه وإن كان يحكم لها به، لكن من حقها أنها يعني تشكوه إلى القاضي ويلزمه بتعجيل ما اشترط تعجيله. قال ابن حزم: ومن تزوج فسمى صداقا أو لم يسم فله الدخول بها أحبت أم كرهت. يقول سواء سمى صداقا أو لم يسم الصداق، يعني مرات يحصل الزواج من غير اتفاق على مقدار الصداق، كما قال تعالى: إيه وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، في الآية الأخرى ولم تفرضوا لهن فريضة. يعني مرات يحصل الزواج من غير أن يفرض لها فريضة، يعني لم يتفق معها على مقدار الصداق، لكن لم يكن شرطا في الزواج أنه بلا صداق، يعني هو المعروف عرفا كالمشروط شرطا، معروف أنه سيعطيها صداقا ما، لكن لم يتفقوا على مقداره، فهذا الزواج صحيح، يعني لا يضر عدم الاتفاق على مقدار الصداق طالما لم يكن هناك اتفاق على أن الزواج بلا صداق. يعني مجرد أنهم سكتوا عن ذكر الصداق يعني عند العقد، فيكون الصداق هنا يعني من الأمور التي هي معروفة أنه لا بد أن يعطيها صداقا وإن لم يسمه لها يعني. فابن حزم رحمه الله يقول: من تزوج فسمى صداقا أو لم يسمي فله الدخول بها أحبت أم كرهت، ويقضى لها بما سمى لها أحب أم كره، ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها، لكن يقضى له عاجلا بالدخول ويقضى لها عليه حسب ما يوجد عنده من الصداق. فإن كان لم يسمي لها شيئا قضي عليه بمهر مثلها إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر. طيب يقول هب أنه إيه؟ يعني الرجل عقد على المرأة ولم يسمي لها صداقا، لم يتفق على مقدار الصداق. قال الحكم هنا أنه يقضى عليه بمهر مثلها، وسيأتينا توضيح المقصود بمهر المثل، إنه مهر إيه؟ مثيلاتها من النساء، قرابتها من النساء من جهة الأب، بنات عم أخواتها وبنات عمها نحو أخواتها وبنات عمها وكذا، ممن يماثلونها يعني في الجمال وفي السن وفي كونها بكرا أو سيبا أو كذا، فممن يماثلونها في هذه الصفات من قرابتها من النساء أو كذا، فينظر إيه يعني متوسط مهورهم، يعني وما جرى العرف أن تمهر به قرابتها من النساء اللائي في مثل ظروفها، والقاضي يقدر لها صداقا مماثلا يعني، إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر، إلا إذا اتفق بعد ذلك على أقل من هذا أو أكثر من هذا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن له أن يدخل بها أحبت أم كرهت إن كان مهرها مؤجلا، لأنها هي التي رضيت بالتأجيل، وهذا لا يسقط حقه. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله له إيه تفصيل في هذه المسألة، فيقول: إذا الرجل عقد على المرأة ولم يعطها الصداق، هل يعني تجبر المرأة على موافقة على أن تدخل به إذا طلب الدخول بها؟ هل تسلم له المرأة ولا يجوز لها أن تمتنع من الدخول عليه أم لا؟ فهنا يقول: إذا كان الاتفاق على أن الصداق مؤجل، يعني هو اتفقوا مثلا في العقد على أن الصداق مقداره مثلا $1,000 ولا كذا، وأنه سيعطيها إياه بعد سنة أو بعد 6 أشهر أو بعد كذا، فهنا طالما رضيت بالتأجيل فأحبت أم كرهت فإنها إيه له أن يدخل بها، لأنها رضيت بالتأجيل وأصبح من حقه أن يدخل بها وأن يؤجل المهر. وإن كان معجلا كله أو بعضه لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤدي إليها ما اشترط لها تعجيله، ولها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها ما اتفقوا على تعجيله. هذا رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو مختلف عن إيه؟ عن رأي ابن حزم. أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا كان هناك اتفاق على التعجيل إذن من حق المرأة أن تمنع نفسها منه حتى يعطيها ما اتفقوا على تعجيل، إن كانوا اتفقوا على تعجيل الصداق كاملا إذا لها أن تمنع نفسها حتى يعطيها الصداقة كاملا، وإذا اتفقوا على تعجيل مثلا نصف الصداق أو ربع الصداق فلها أن تمنع نفسها حتى تحصل على الجزء الذي اتفقوا على تعجيله. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. هنا الإمام ابن المنذر يحكي إجماعا على عكس إيه؟ رأي ابن حزم، على عكس رأي ابن حزم يعني. المؤلف الشيخ سيد سابق رحمه الله يقول: وقد ناقش صاحب المحلى اللي هو ابن حزم هذا الرأي، كيف يعني موقف ابن حزم من هذا الإجماع؟ فقال: لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد عليها الزوج فإنها زوجة له، فهو حلال لها وهي حلال له، فمن منعها منه حتى يعطيها الصداق أو غيره فقد حال بينه وبين امرأته بلا نص من كتاب الله تعالى ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن الحق ما قلنا ألا يمنع حقه منها ولا تمنع هي حقها من صداقها، لكن له الدخول عليها أحبت أم كرهت، ويؤخذ مما يوجد له صداقها أحب أم كره، يعني يقول القاضي يجبره على دفع الصداق ويأخذ من ماله قهرا ويعطيها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تصويب قول القائل أعطي كل ذي حق حقه. لكن في الحقيقة ابن حزم لم يذكر سلفا له يعني في هذا. يعني ابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع على جواز أن تمتنع المرأة من الدخول على زوجها حتى يعطيها الصداق، وابن حزم رحمه الله يعني مجرد أنه اجتهد برأيه وقال يعني ليس لها أن تمتنع. فالصواب يعني إذن في هذه الحالة مع من قال يعني لا تجبر المرأة على الدخول على زوجها إذا لم يؤدي إليها الصداق الذي اتفقوا على تأديته إليها، يعني على تعجيله، يعني الشيء الذي اتفقوا على تعجيله إذا لم يؤديه إليها لها أن تمتنع منه على الصحيح، يعني كما حكى ابن المنذر رحمه الله من إجماع الفقهاء. بعد ذلك سأتكلم عن مسألة متى يجب المهر المسمى كله، متى يجب دفع جميع المهر. فهذا نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله. لديكم سؤال أو شيء؟ بارك الله فيك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.